أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الشورى سورة مكية، عدد آياتها 53 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه القاهر هذه السفن العظيمة كالجبال تجري في البحر، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي إن يشأ الله الذي أجرى هذه السفن في البحر يسكن الريح، فتصير هذه السفن سواكن على ظهر البحر لا تجري، إن في جري هذه السفن ووقوفها في البحر بقدرة الله لعظات وحجج بينة على قدرة الله لكل صبار على طاعته شكور لنعمه وأفضاله. ثم يقول الله: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، أي أو يهلك السفن بالغرق بسبب ذنوب أهلها ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي ويعلم الذين يجادلون بالباطل في آياتنا الدالة على توحيدنا ما لهم من محيد ولا ملجأ من عقاب الله إذا عاقبهم على ذنوبهم وكفرهم به. ثم يقول سبحانه: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أي فما أوتيتم أيها الناس من شيء من المال أو البنين وغير ذلك فهو متاع لكم في الحياة الدنيا سرعان ما يزول، وما عند الله تعالى من نعيم الجنة المقيم خير وأبقى للذين آمنوا بالله ورسله وعلى ربهم يتوكلون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. استمعنا للآيات ثم استمعنا لتفسيرها، الآن بقي أن نتعرف من ضيفنا الشيخ صابر عن أبرز ما يجب التنبيه عليه عند تلاوة هذه الآيات. فضل الشيخ صابر. صلى الله عليكم. هذه الآيات من 32 إلى 36 من سورة الشورى. قوله جل شأنه: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار في البحر بكسر الراء فقط، وليست الجواري في البحر، حذفت الياء للتخفف. إن يشأ يسكن الريح، إن يشأ كذلك الفعل المجزوم، لا نقول إن يشأ، إن يشأ يسكن الريح وليست يسكن الريح. وقد يقول قائل: يعني يسكني الفعل المضارع مكسور الآخر؟ نعم، هذه الكسرة لالتقاء الساكنين، أما الفعل لا يجر أبدا. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ننتبه لللام اللام قابلة لأن تغلظ، لأنها يعني في عرف الناس نقول الصلاة مثلا نقول ومن صلح من آبائهم. وفي قراءة ورش فليست بغريبة على اللام أن تغلظ، لكن هنا لا ينبغي تغليظها أبدا، لأننا في على قراءة الجمهور وحفص لا نغلظ اللام إلا في لفظ الجلالة إذا سبقت بالفتح أو ضم، فنقول فيظللن رواكد على ظهر خوفا من تأثرها بحرف الظاء قبلها. كذلك رواكد على ظهره نرقق الواو، رواكد على ظهره، على ظهره عليها وقف، لو وقفنا عليها ينبغي علينا أن نسكن الهاء ونظهرها مرققة، على ظهره وترقيق أو تحقيق كسرة الراء، لا نقول على ظهره ري كأنها ممالة، لا، على ظهره بتحقيق الكسرة وتوضيحها. إن في ذلك لآيات لكل صبار وليست صبار شكور، خوفا أيضا من تأثر الباء المرققة بالصاد المفخمة قبلها. تبين جدا فرق الأهمية أو يوبقهن بما كسبوا، القاف ساكن، القاف في كلمة يوبقهن حرف ساكن، أنها طبعا معطوف على المجزوم أو يوبقهن وليست أو يوبقهن، إذا ننتبه لي سكون القاف مع قلقلة فيها حتى تكون حتى تظهر في النطق. وكذلك في النهاية ويعفو عن كثير وليست ويعفو عن كثير، أيضا لجزم الفعل وحذف حرف علته فيبقى للفاء فقط الضمة دون إشباعها بالواو، نقول ويعفو عن كثير. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم آمين. نبدأ الآن استقبال الاتصالات معنا في هذه الحلقة، ونبدأ مع عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا عمر، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظل. إن يشأ يا عمر، أعد، إن يشأ. إن يشأ يسكن الريح يو الياء عليها ضم، إن يشأ يسكن الريح. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. الواو القاف في يوبقهن يا عمر عليها أي حركة على القاف؟ القاف أي سكون. أحسنت، يلا وضح السكون. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله يحفظك يا عمر وبارك فيك، قراءة جميلة، الله يحفظك يا ولدي، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لعمر على هذه المشاركة والتلاوة. أذكر بالرقم مستمعين الكرام 011-405-2999 011-405-2999. نقرأ من سورة الشورى من الآية 32 حتى 36. الاتصال التالي من معنا أيمن من تبوك. السلام عليكم أيمن، راح أم محمد. طيب السلام عليكم أم محمد. أم محمد تسمعينا مباشرة من الجوال، أغلقي الراديو حتى نسمعك. أيوة. تسمعينا بشكل واضح، أغلقي المذياع. أيوة تفضل، استعيني بالله. أعوذ بالله. أم محمد، أم محمد. أيوة الرادو عندك قفليه تماما. أيوة يلا تفضل، استعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد. فيظللن ترقيق لا فيظللن رواكد. فيظللن رواكد على ظهري. رواكد رواكد على ظهري فتح الدال. رواكد على ظهره. أحسنت ما شاء الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار ترقيق الباء. لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعفو عن بدون مد الواو. ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله يرفع قدرك يا أم محمد ويبارك فيك على هذه التلاوة. اللهم آمين. ما شاء الله. شكرا يا أم محمد. الآن معنا فهد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ عبد الرحمن الشيخ صابر؟ الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. تفضل يا فهد استعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. وما فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله يبارك فيك يا فهد. ما شاء الله تبارك الله. قراءة جميل. الله يفتح عليك. شكرا أخي فهد في أمان الله. الآن من جدة معنا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا عبد الله. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما شاء الله يا عبد الله، ما شاء الله، قراءة جميلة، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. شكرا شكرا يا أبو عبد الله. الآن معنا أم محمد، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وإن يشاء يسكن الريح فيظلل رواكدا على ظهره. أعيد مرة ثانية أم محمد. إن يشاء بدون واو. إن يشاء يسكن الريح فيظلل رواكدا على ظهره. ليست رواكدا، لا رواكدة، رواكد على ظهره. أحسنت، ممتاز. الذي دان ثنايا كن صبارا شكور، أو يوبقهن بما كتب ويعفو عن كثير. أو يوبقهن بما كتب ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. أعيد مرة ثانية يا أم محمد. وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خيرا وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. الله يحفظك يا أم محمد ويبارك فيك. ما عندي، ما أعرف أكتب رسالة، لكن يدقدق ولا. جزاك الله خير. لا ما شاء الله، الله يبارك فيكم. أم محمد، أنت من وين مكلمتنا أم محمد؟ أخن أصلى هي ما دي وخير. آمين. من وين أنت؟ ويذكرنا ذكرنا ويذكرنا ما نسينا ويذكرنا ما جهلنا. آمين آمين يا رب. أم محمد، آمين. الله نعم. أنت من وين تكلمين الآن؟ والله أنا من ضواحي قنا، بلادي يقول الله بلاد ركيل، لأنها تبقى قنا محاية. قنا. وأنا عمري ما شاء الله من حول 70، ليس فوق 70. الله يمتعك بالصحة والعافية. آمين. شكرا شكرا وبارك الله فيك يا أم محمد، وأجزل لك المثوب على الحرص والمشاركة والاجتهاد أيضا في التعلم، فبارك الله فيك يا أم محمد، شكرا لك. شيخ صابر، مجمل التنبيهات يمكن اللي أكدت عليها تقريبا مرت معنا. أي معظمها، لأنها يعني من خلال تجربتنا مع الطلاب ومع المبتدئين الحفظ، وأخطائنا كنا احنا صغار، كلها هذه الأشياء هذه كلها تتجمع ويقع في الناس معظم الأخطاء المشتركة بين الناس كلها دائما، مثل هذه الأشياء، يوبقهن ويعفو المد، مثل هذه الأشياء، مثل كلمات يوبقهن، يعني هي صعوبتها في الحروف أي الصعوبة في طول الكلمة أولا، عشان دخول النون النسوة عليها مشددة كذلك، فأصبح كان في حرفين زيادة عن الحرف، والضمير أصل الفعل يوبق، بس يوبق. دخل عليه الهاء والنون فأصبحت الكلمة طويلة، والقاف مجزومة، أو يوبقهن، فالأسهل على اللسان أن تقول أو يوبقهن، يوبقهن هكذا، يبقى الفعل بإعرابه أو برفعه. والتسهيل في التعلم يعني يقطع مثلا الفعل، أو يوبق الكلمة الطويلة غالبا تقطع، والفعل يظهر الحرف الذي نريد أن نبني عليه، لكن التقطيع يكون حسب يعني المعنى، هي مثل ما ذكرت الفعل يوبق، نعم، مكتمل، نعم، دخلت عليه الهاء ثم النون المشدد، فتقطع يوبق، نعم هن، نعم يوبق هن، حتى يعني إذا كان يعني إنسان الكلمة طويلة عليه يحتاج إلى. طيب معنا الآن الجوهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا تفضلي يا الجوهرة، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك جوهرة، أعيد مرة ثانية. إن يشأ يسكن الريح

اليوم ربما الوقت لم يسمح لنا باستقبال مزيد من الاتصالات، لكن فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، شركاؤنا في هذا البرنامج جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، واليوم طبعا كما نعلم وعشنا نحن هذه اللحظات انطلق العام الدراسي الجديد، وكذلك تنطلق أيضا الحلقات القرآنية في مختلف ربوع المملكة الغالية بكل همة ونشاط وتطلع للتعلم والحفظ، خاصة في رحلة حفظ كتاب الله عز وجل. نسعد الآن بأن يكون معنا الشيخ يوسف بن تركي التركي، مساعد مدير الشؤون التعليمية بجمعية مكنون. السلام عليكم شيخ يوسف. السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ الرحمن. أهلا ومرحبا بك. اليوم طبعا هو عام دراسي جديد بالنسبة لكم أنتم في الجمعية، واستئناف الدراسة في حلق التحفيظ الافتراضية أو حلق التعليم عن بعد، فنريد أن يعني تعطينا آخر الأخبار في هذه الجزئية. أي نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فعام جديد على الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مبارك ونافع، وأن يجعله بداية لحفظ كتاب الله لكثير من الإخوة والأخوات الذين تمنوا هذه الأمنية. وأبشرك أخي الكريم والإخوة والأخوات المستمعين أن الجمعية ومنذ أن بدأ التعليم عن بعد في نهاية العام الماضي، وهي قد واكبت ذلك وافتتحت الحلقات. يبدو أن فقدنا الاتصال. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. نعم، كنا نتحدث مع الشيخ يوسف بن تركي التركي، مساعد مدير الشؤون التعليمية بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض، وكان الحديث في المحور الأول لهذا الحوار حول بدء العام الدراسي الجديد للحلق. تفضل شيخ يوسف. أقول بحمد الله أن الجمعية خلال الفترة الفائتة ومنذ أن بدأ العمل عن بعد في شهر شعبان، وهي مستمرة في الحلقات الافتراضية وحققت نجاح جيد، واليوم نبدأ بإذن الله تعالى عام دراسي جديد بعد النجاحات التي حققتها الجمعية في الحلق والمدارس، وبدأ التسجيل في كافة حلقات ومدارس الجمعية اعتبارا من اليوم، وسيكون هذا اليوم هو يوم التسجيل وتوزيع الحلقات بين المعلمين، وتبدأ الدراسة إن شاء الله تعالى الأحد القادم بإذن الله. الأحد القادم، ليس اليوم. نعم، هذا الأسبوع التسجيل، لكن الجمعية حسب ما طلعنا عليه من حوارات سابقة وتابعنا معكم، الجمعية البنية التحتية لما يتعلق بالتعليم عن بعد والأنظمة، الجمعية منذ يعني من فترة كان لديكم الأكاديمية، أكاديمية التاج. صحيح. يعني تطور في هذا الموضوع خاصة بعد الأزمة. التطور في ما يتعلق بالتعليم عن بعد، الآن الجمعية أيضا تعكف على كان برنامج تاج أو أكاديمية تاج كانت مخصصة لعدد قليل من الطلاب خارج المملكة، والآن الجمعية لديها نظام تعليمي خاص بطلاب الجمعية الذي يزيد عددهم عن 170,000، وسيكون إن شاء الله تعالى في كل حلقة فصل افتراضي يتسع لطلاب هذه الحلقة، يوزعون على ساعات اليوم ويمارسون التعليم عن بعد سواء في ظل هذه الجائحة أو في المستقبل بإذن الله تعالى. نعم، طيب الآن الدراسة والأوقات التي أعلن عنها بالنسبة للدراسة الصباحية النظامية أصبحت تتعارض مع الوقت المعتاد للحلق في فترة العصر. أي نعم، والجمعية ضرعت هذا الموضوع منذ أن خرج التوقيت الدراسي، الجمعية كانت مرنة في هذا الموضوع ووضعت مجموعة من الأوقات في بعد الفجر، وهناك حلقة قبل الظهر بساعة وبعد الظهر بساعة، وهذا قد يناسب طلاب الكبار الفجر والصغار الابتدائي قبل الظهر وبعد الظهر، وكذلك بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء لطلاب المتوسط والثانوي وما فوق. هناك قرابة 6 فترات في يوم تناسب الطلاب ومعلميهم، لأن أيضا المعلمين لديهم الدراسة المسائية، بعضهم الذين يدرسون الابتدائي من معلمي الجمعية. جميل. أنا أفترض أنه كثير من يستمع إلينا الآن يعني ربما لديه الرغبة لكن لا يعرف الطريق، أو ربما أحيانا الإنسان إذا سمع عن أمر يبادر إليه. فتوجه دعوة الآن للشخص الذي لم يلتحق بحلقة وليس من ضمن طلاب الجمعية، أو والآن الحمد لله التعليم عن بعد أصبح سبحان الله يعني صار مثل ما يقولون خيرة، وأصبح يتيح للناس فرصة التعلم ممن لم يكن يستطيع الالتزام بالموعد مثلا بعد العصر أو غيره من أوقات الحلق. الآن التعليم عن بعد أصبح فيه مرونة أكثر في أي مكان وفي أي وقت. صحيح، وهذا ذكرت لمسناخ عبد الرحمن خلال الفترة الماضية بأن التعليم عن بعد زاد على الطلاب الجمعية بحمد الله، وهذا شيء غير متوقع، يعني ما كنا متوقعين هذا الشيء، لكن إقبال الناس كبير بحمد الله. وهي فرصة كما بدأت في الحوار أن من يرغب حفظ القرآن أو جزء منه يبدأ مع الجمعية في هذا اليوم. هناك عبر موقع الجمعية في تويتر روابط التسجيل في المدارس النسائية وفي الحلقات، كذلك الدخول إلى موقع الجمعية يتيح الطالب التسجيل أو الطالبة في أقرب مدرسة أو مسجد لديه، بحيث إن شاء الله تعالى أنه بعد هذه الجائحة يستمر مع هذه المدرسة عن قرب وبحضوره إلى المدرسة. جميل، الوصول للتسجيل كيف الطريقة لأن يسجل؟ نعم، عندنا خيارين. الخيار الأول هو عن طريق إعلان الجمعية في تويتر، لديها إعلان للتسجيل الموحد، وكذلك لدينا موقع الجمعية ويدخل على نظام التعليمي اسمه نظام مكون التعليمي، يجد فيه تسجيل طالب أو طالبة ثم يكمل البيانات ويختار أقرب حلقة إليه بإذن الله تعالى. موجودة حلقة تلاوة، تعليم التلاوة، تلاوة وتلقين وحفظ ومراجعة ومقارئ للإجازات، كل الأنواع ولكل الفئات حتى الذي لا يستطيع حضور بشكل يومي. الجمعية الحقيقة عندها خيارات مرنة لكل المستفيدين. جميل. حتى لدينا حلقة للطبيبات والأكاديميات التي لا يستطيع اليوم في الأسبوع، لدينا حلقات للصم والكفيفين والكفيفات. الحقيقة صمت كثير من برامج لتوافق احتياجات المجتمع في الجمعية، ليست خاصة بأحد بل هي للجميع. جميل، لأنه الصورة الذهنية عندما يتم الحديث عن حلق أو جمعيات تحفيظ القرآن دائما ما يتبادل للذهن أن كل البرامج مقدمة لمن يرغب بالحفظ. صحيح. ولعلنا نقترح أنه ممكن يتغير الاسم تحفيظ يتحول إلى تعليم. إلى تعليم، نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أن تعلم القرآن وعلم أشمل من التحفيظ. نعم، لأنه الاسم الرسمي للجمعيات في المملكة كلها جمعيات تحفيظ القرآن، لو كانت جمعيات تعليم القرآن. وأظن أن الكثير يعني أو نقول الكل يريد أن يتعلم التلاوة، الذي يقرأ خطأ يريد أن يقرأ صح. هو مسار موجود الآن بشرك في الحلق وفي الجمعية منهج، لذلك اسم منهج ختمتي هو لعرض القرآن والتلاوة فقط. يعني قد يأتي طالب يريد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة دون أن يحفظ، هذا متاح بحمد الله والذي منهج فيه وهو متاح للجميع. جميل، لا شك أن هذه الأعمال وهذه المجهودات المباركة تحتاج إلى يعني مثل ما يقال الرجال والمال حتى تنجح وتسير مثل هذه المشروعات المباركة. ويعني تعليم القرآن يكون بالتدريس والجهد والمعلومات والفكر، ويكون كذلك بمن لا يستطيع أن يمنح من وقته وجهده أن يمنح من ماله ويكون مساهما، وإن شاء الله يستشمله الخيرية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فبشكل سريع شيخ يوسف، لمن يريد التواصل مع الجمعية من أجل هذه النقاط؟ نعم، أحسن. الحقيقة كما ذكرت الجمعية كفت الكثير من الحريصين على تعليم القرآن الكريم بأن قامت بهذا الدور، إلا أنها بحاجة إلى الدعم المادي لحلقاتها ومعلميها ومعلمات الكثير من هؤلاء محتسبين، إلا أن هناك من تقاضى مكافأة على هذا الجانب. والجمعية فتحت أيضا أبواب للتبرع وبأيسر الطرق عبر المتجر الإلكتروني للجمعية، مجرد أن يكتب مكنون يخرج له في الإنترنت المتجر ويختار المبلغ الذي يريده، قل هذا المبلغ أو كثر، يبدأ من ريال واحد ويتضاعف إلى ما شاء الله عز وجل. فليكن لكل منا سهم في تعليم القرآن، كل شهر يضع مبلغ، كل أسبوع يضع مبلغ بحسب استطاعته، وتضاعف له الأجور بإذن الله بحسنات عظيمة لكل حرف من كتاب الله عز وجل بإذن الله. إذن نحيل جميع من يستمع إلى حساب جمعية مكنون في تويتر من أجل الحصول على وسائل التواصل والأرقام والاستفسار من الإخوة في الجمعية. صحيح. شكرا لك شيخ يوسف بن تركي التركي، مساعد مدير الشؤون التعليمية بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.